السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. والكتاب جامع للشريعة الإسلامية، إذ بابه الأول في العقيدة، والثاني في الآداب، والثالث في الأخلاق، والرابع في العبادات، والخامس في المعاملات أي الأحكام الشرعية. وانتهى بنا الدرس إلى الفصل السابع في خلق الحياة. ندرس الليلة إن شاء الله خلق الحياة، نسأل الله أن يجعلنا من أهله. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: المسلم، عرفتم من هو المسلم؟ الذي أسلم قلبه ووجهه لله، أعطاهم لله، قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل به على مخلوق إلا على الله، يسأله ويطلبه. المسلم عفيف حي، والحياء خلق له. أي والله المسلم الحق عفيف، والعفة معروفة، لا يمد يده لغير الله، عفيف حي، والحياء خلق له. لماذا؟ إذ الحياء من الإيمان، الحياء جزء من الإيمان، من لا إيمان له لا حياء له، من كان لا حياء فهو ذو إيمان. إن الحياء من الإيمان، والإيمان عقيدة المسلم وقوام حياته. الإيمان الصادق الصحيح الذي علمتم أنه بمنزلة الروح للحياة، الإيمان عقيدة المسلم وقوام حياته. نعم، بدون إيمان فلا إسلام، بدون إيمان لا حياة، فضلا عن الحياة لا حياة، ميت حتى يؤمن ثم يسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، جزء، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 جزء مجزأ أو 60 حسب اختلاف الرواة، قال 70 أو 60. أفضل هذه الشعب أو الأجزاء لا إله إلا الله قطعا، ما في ذلك شيء. أدناها أسفل إماطة الأذى عن طريق المؤمنين، الشوك والأذى الذي في الطريق تزيله، ذلك عنوان إيمانك، لولا أنك مؤمن ما فعلت هذا. إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، جزء من أجزائه 60 أو 70. فلهذا هيا نتعلم الحياء ونلزم نفوسنا به ونصبح من أهله، وسيظهر لكم المعنى إن شاء الله. ويقول الرسول الكريم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الإيمان والحياء قارنهما الله مع بعضهما بعضا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الثاني. ما يبقى إيمان بدون حياء، ولا يبقى حياء بدون إيمان، والله العظيم. الإيمان والحياء أو الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. بمعنى لا يوجد مؤمن بدون حياء، ولا يوجد حياء بدون إيمان، فهما مقترنان مع بعض. المؤمن حي، حي مؤمن. وسر كون الحياء من الإيمان أن كل منهما داع إلى الخير، صارف عن الشر، مبعد عنه. ما السر في ربط الإيمان بالحياء؟ قال: لأن كل من الحياء والإيمان يدعو إلى الخير. الإيمان ما يدعو إلى الخير، الحياء ما يدعو إلى الخير. الإيمان صارف عن الشر مبعد عنه، الحياء والله كذلك يصف عن الشر ويبعد عنه. فلهذا قرنا مع بعضهما بعضا. فالإيمان يبعث يدفع المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي، والحياء يمنع صاحبه من التقصير في الشكر للمنعم عز وجل، ومن التفريط في حق ذي الحق، كما يمنع الحياء من فعل القبيح أو قوله اتقاء للذم والملامة. ومن هنا كان الحياء خيرا كله. الحياء والله خير، الحياء خير، ولا يأتي إلا بالخير. الحياء خير ولا يأتي إلا بخير. وأنتم تعرفون أهل الحياء ما يفحشون، ما يبذلون، ما يقول موكا، ما يأتون باطلا، الحياء يمنعهم. هل ترون أن صاحب الحياء يزني؟ مستحيل. هل ترون أن صاحب الحياء يسرق؟ مستحيل. حياء مانع له من كل سوء، لأنه خير وإيمان. ومن هنا كان الحياء خيرا ولا يأتي إلا بالخير، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الحياء لا يأتي إلا بخير. احفظوا هذا الحديث الصغير: الحياء لا يأتي إلا بالخير. احفظوها: الحياء لا يأتي إلا بخير، والله العظيم. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء لا ياتي الا بخير. وقوله في روايه مسلم الحياء كله خير. هذه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء لا ياتي الا بخير، الحياء كله خير، الحياء كله خير، الحياء لا ياتي الا بخير، ما ياتي بالشر ابدا. ونقيض الحياء وضده البذاء، والبذاء فحش وقبح في القول والفعل وجفاء في الكلام. ما ضد الحياء؟ ضد الحياء البذاء، والبذاء ما هو؟ فحش في القول، قبح في القول والفعل، كل قبح في القول والفعل فهو بذاء ضد الحياء. مرة ثانية، نقيض الحياء ما هو؟ البذاء، والبذاء ما هو؟ فحش في القول والفعل وجفاء في الكلام. من لا حياء له كلامه جافي قاسي خالي من الرحمة، جفاء في القول والفعل. والمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا غليظا ولا جافيا. المسلم الحق ذاك الذي أسلم بعدما آمن وأطاع الله ورسوله في الفعل والترك لا يكون فاحشا ولا متفحشا. وأرني مسلما حقا فاحش ينطق بالفحش ويفعل الفحش، ولا متفحشا ولا غليظا جافيا أبدا. قال إذ هذه صفات أهل النار، البذاء والفحش زيد والجفاء، هذه صفات أهل النار، والمسلم من أهل الجنة. مرة ثانية أعيد القول فتأملوا، المسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا غليظا ولا جافيا. لماذا؟ قال لأن هذه صفات أهل النار والمسلم من أهل الجنة إن شاء الله، فلا تكون هذه صفاته، فلا يكون من أخلاقه البذاء ولا الجفاء، فلا يكون من أخلاقه البذاء ولا الجفاء. وشاهد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان، قطعا لولا الإيمان ما كان حياء. الحياء من الإيمان والإيمان أين هو؟ أهله فين؟ في الجنة. والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. مرة ثانية يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة يعني أهله، والبذاء من الجفاء والغلظة والجفاء أين يوجد؟ في النار، أي أهله في النار الجافي الغليظ. وأسوة المسلم وقدوته في هذا الخلق الفاضل الكريم، من أسوتنا في هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، به أتسينا واقتدينا، ووراءه مشينا، ناكل كما ياكل ونجلس كما يجلس ونمشي كما يمشي وناخذ كما ياخذ ونعطي كما يعطي ونعتقد ما يعتقد ونفعل ما يفعل، لأنه أسوتنا. إذ قال تعالى لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأسوة المسلم في هذا الخلق الفاضل الكريم رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. إذ كان من؟ رسول الله. إذ كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من البكر في غرفتها وإلا في خيمتها. تعرفون العذراء؟ البكر، تضحك مع الرجال، تتكلم معهم، ترفع صوت، كلها حياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر أو العذراء في بيتها. كما روى ذلك البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال فيه: فإذا رأى شيئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يكرهه عرفنا ذلك في وجهه، يتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، ولكن ما يقول ولا يجف ولا يقسو ولا يام ولا يام، فقط عرفنا أنه من حيائه يظهر ذلك في وجهه. قال: والمسلم إذ يدعو إلى المحافظة على خلق الحياء في الناس وتنميته فيهم إنما يدعو إلى خير ويرشد إلى بر. المسلم إذا دعا إلى هذا الخلق وربه في أولاده ومن معه ودعا الناس إليه، معنى ذلك أنه يدعو إلى خير ويرشد إلى بر، والبر والخير بما نواه. إذ الحياء من الإيمان، والإيمان مجمع كل الفضائل والحسنات. إذ الإيمان، إذ الحياء من الإيمان، هذا استقر عندنا، نحلف عليه بالله، الحياء من الإيمان، والإيمان مجمع كل الفضائل، مجموعة في الإيمان، وعنصر كل الخيرات، عنصر كل الخيرات تنتج عن الحياء. ما من خير تفعله إلا والحياء هو الباعث لك لذلك. وفي الصحيح من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء في الشارع، وجد رجلا يعظ ولده أو أخاه في الحياء. ما هذا الحياء الذي يمنعك حقك؟ ما هذا الحياء أنت كالمرأة؟ هكذا. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه، أتركه، فإن الحياء من الإيمان. وكان يلوم أخاه أو ابنه، قال: فردت في أمورك وكذا من حيائك، إلى متى هذا الحياء؟ يعظه في الحياء ليتخلى عنه لأنه تسبب في ضياع ماله أو كذا. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: دعوا أتركه. لماذا؟ إن الحياء من الإيمان. فإذا تنزع الإيمان منه، الحياء ناتج عن الإيمان وهو مؤمن، فلا عجب. فدعا بذلك صلى الله عليه وسلم إلى الإبقاء على الحياة المسلم بهذا الأمر الذي قال اتركه فالحياة من الإيمان. دعا بهذا ماذا صلى الله عليه وسلم؟ إلى الإبقاء على الحياة المسلم ونهى عن إزالته. الحمد لله يهديكم الله ويسر بلده. مرة ثانية قوله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان، قد دعا بذلك، قد دعه فإن الحياء من الإيمان، فدعا بذلك إلى الإبقاء على الحياة المسلم ونهى عن إزالته أي الحياء ولو مع صاحبه، ولو منع صاحبه من استيفاء بعض حقوقه، لا يترك الحياة ولو منعه من بعض حقوقه ما أخذها كاملة، ما قال دعوا فإن الحياة من الإيمان اتركه لأنه وجده يترك بعض أموره من حيائه. فالحياء إذن صفة من صفات الكمال يقبله العبد ويصر عليه ولو أضاع له بعض حقوقه. قال ونهى عن إزالته ولو منع صاحبه من استيفاء بعض حقوقه وأخذها كاملة، إذ ضياع بعض حقوق المرء خير له من أن يفقد الحياة. قطعا ضياع بعض حقوقي أفضل لي من أن نترك الحياة. إذ ضياع بعض حقوق الإنسان المسلم خير له من أن يفقد الحياة الذي هو جزء إيمانه وميزة إنسانيته ومعين خيريته. الحياء جزء الإيمان وإلا لا، وميزة إنسانية. هل الحياء يوجد في البغال والحمير والحياس والعقارب والذئاب؟ ما يوجد في الحيوانات. الحياء نوع ميزة من ميزات الإنسان، كونه إنسان معه حياء، فإن فقد الحياء أصبح حيوانا. إذن الضياع بعض حقوق المرء خير له من أن يفقد الحياة الذي هو جزء إيمانه وميزة إنسانيته ومعين خيريته. من تصدر الخيرية؟ هذا من الحياة. إذا رأيت في المرء خيرا اعلم أن هذا ناتج عن حيائه. ورحم الله امرأة مرأة ورحم الله امرأة كانت قد فقدت طفلها، خرج من البيت ضاع فقدته، فوقفت على قوم تسألهم عن طفلها، هل مر بكم، هل رأيتم هذا الولد؟ فقال أحدهم تسأل عن ولدها وهي منتقبة، تسأل عن ولدها وهي منتقبة، فسمعته فقالت لأن أرزأ في ولدي خير من أن أرزأ في حيائي أيها الرجل. هذه خريجة الجامعات، ضاع ولدها ممكن لا أب له، أبوه ميت، فخرجت في الشارع تبحث عنه، فمرت بجماعة جالسة فسألتهم، فقال أحدهم لبعضهم البعض ماذا قال؟ تسأل عن ولدها وهي منتقبة، فسمعته يقول هذه الكلمة بين أصحابي فقالت والله لأن أرزأ بمعنى أصاب بفقد ولدي خير من أن أرزأ في حياه فأفقده. أيها الرجل أدبته. هذا مصداق كون الحياة قد يكون سبب في فقدك بعض الشيء لا تبالي به، قد يمنعك الحياة من أن تفعل شيئا أو تأخذ حقك كاملا فتتنازل، فهذا خير لك من غيره. أو هذه المرأة بيّنت الواقع، قالت لأن أرزع في ولدي خير لأن أرزع في حيائي وأفقد حيائي بين الناس، لأن الحياة إيمان والحياة من الإيمان. قال وخلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقا أو يطلب علما. خلق الحياء في العبد المسلم ما يمنعه أن يطلب حقا من حقوقه أو يطلب علما. الحياء الكامل لا يمنع صاحبه أن يطلب حقا أو يطلب علما، في حقيقة مسلمة. وخلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقا أو يطلب علما أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. أقول خلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقا إذا تطلب الأمر ذلك أو يطلب علما أو يأمر بمعروف يترك بين يديه أو ينهى عن منكر. فقد شفع مرة عند رسول الله صلى الله وسلم أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، شفع زيد، من هو أسامة بن زيد؟ وزيد هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ولده وهو حب وابن حب صلى الله عليه وسلم، شافع في قضية أراد أن يشفع لصاحبها عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرحمه. قال فقد شفع مرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، فلم يمنع الحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأسامة في غضب أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذه امرأة سرقت فأمر الرسول بقطع يدها، فجاء أسامة ليشفع حتى ما تقطع يدها. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فلانة فاطمة لقطعت يدها. فهل منع الرسول الحياء من أن يقول هذا المعروف؟ ما منعه الحياء، مع أنه أشد حياء من البكر في خدرها، ولكن مع الحق ما في حياة. مرة ثانية قال وخلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقا أو يطلب علما أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. والدليل فقد شفع مرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، فلم يمنع الحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأسامة في غضب أتشبع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فلانة لقطعت يدها. ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية، مرأة من الأنصار أم سليم، ما منع الحياء أن تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ كيف ما تسأل هذا السؤال؟ ما منع الحياة أن تطلب العلم؟ نعم، ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، قدمت مقدمة، فهل على المرأة من غسل، يعني غسل جنابة، إذا هي احتلمت في النوم؟ فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه الحياء، نعم إذا رأت الماء. لا هي منع الحياء أن تطلب العلم، ولا الرسول منع الحياء أن يبين لها الحكم. وهكذا إذا احتلمت المرأة وخرج منها ماء، أي رأت في منام أنها تجامع زوجها أو رأت جماع غير زوجها وخرج منها الماء، وجب الغسل. والرجل كذلك إذا نام فرأى في منام يجامع أو لم يرى وخرج المني منه، وجب الغسل، والغسل من الجنابة. آمين. مرة ثانية قال ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية أن تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه الحياء، نعم إذا رأت الماء. ولهذا من رأى في منام يجامع ولم يخرج منه المني لا غسل عليه، لا غسل على من احتلم في منامه إلا إذا خرج منه المني، ماء أبيض سخين. وإن وجده في ثوبه وما يدري كيف احتلم يجب أن يغتسل وأن يصلي، وإن وجده بعد العصر وجد مني في ثوبه ماذا يصنع؟ نقول له آخر نوم نمتها في هذا الثوب إذا كانت قبل الظهر اغتسل وصلي الظهر والعصر، إذا ما نمت من البارحة فقط إذا اغتسل وصلي الصبح والظهر والعصر، يغتسل ويصلي من آخر نوم نامها في ذلك الثوب. فهمتم هذه الفقهية ولا لا؟ جاء يصلي العصر وجد في ثوبه مني، ماذا يصنع؟ قطعا يغتسل. هل يصلي الظهر؟ نقول آخر نوم نامها ما هي؟ فإن قال نمت في الضحى، نعم نقول يعيد صلاة الظهر وقد صلاه. وإن قال اليوم أنا ما نمت هذا من البارحة، إذن يغتسل ويصلي الصبح والظهر، وهكذا أيضا مع المغرب والعشاء. قال وخطب عمر مرة، عمر خليفة رسول الله إمام المسلمين خطب في هذا المنبر، خطب عمر رضي الله عنه مرة فعرض لغلاء المهور، تعرض لغلاء المهور يريد أن يبعدها، فقالت له امرأة امرأة أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ ألم يقل الله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا؟ هذه جامعية، أين درست؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يخطب الناس يوم الجمعة، تعرض لغلاء المهور وفحشه، فقالت امرأة له: أيعطينا الله وتمنعنا أنت يا عمر؟ ما الدليل؟ ألم يقل الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بهتانا وإثم مبينا، من سورة النساء أو البقرة. فماذا قال عمر؟ فلم يمنعها الحياء أن تدافع عن حق نسائها، ولم يمنع عمر أن يقول معتذرا: كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر، حتى النساء. أين يوجد هذا الخلق؟ أسألكم بالله، كيف امرأة تقول هذا؟ كيف إمام المسلمين وحاكمهم وجنرالهم وقائدهم يقول ماذا؟ أكل الناس أفقه منك يا عمر؟ الله الله، هذه الأخلاق الإسلامية التي فقدناها من قرون. هل منع الحياة عمر أن يقول؟ هل منع الحياة المرأة أن تقول؟ ما يمنع الحياة أن تقول الحق أو تنطق به أو تامر بمعروفة عن منكر، وإنما الحياة يمنع الغلظة والجفاء وسوء المعاملة. قال: فلم يمنعها الحياء أن تدافع عن حق نسائها، ولم يمنع عمر أن يقول معتبرا: كل الناس أفقه منك يا عمر، كما خطب مرة في المسلمين عمر أيام خلافتي، خطب في المسلمين وعليه ثوبان بدلة، نوعين من الثياب، ثوبان، إذن وعليه ثوبان، لحظة، ولم يمنع عمر أن يقول معتذرا: كل الناس أفقه منك يا عمر، كما خطب مرة في المسلمين وعليه ثوبان، فأمر بالسمع والطاعة، أمر العباد أهل المسجد بالسمع والطاعة لإمام المسلمين، وإلا لا؟ بالسمع والطاعة. فنطق أحد المسلمين قائلا: فلا سمع ولا طاعة يا عمر، فلا سمع ولا طاعة يا عمر، عليك ثوبان وعلينا ثوب واحد. أين الذين يتبجحون بحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وهم كافرون بالإسلام، بعيدون عنه، لا يعرفون عنه شيئا؟ أين عمر يخطب الناس فيأمرهم بالعدل بالاستقامة والطاعة، فيقوم رجل فيقول: لا سمع ولا طاعة لك يا عمر، لماذا؟ يعلل فيقول: عليك ثوبان وعلينا ثوب واحد، كيف نطيعك ونسمعك؟ فنادى عمر بأعلى صوته: يا عبد الله ابن عمر. فأجابه ولده فقال: لبيك أبتاه. فقال له عمر: أنشدك الله، أليس أحد ثوبي هو ثوبك؟ أعطيتنيه؟ قال: بلى والله. فقال رجل: الآن نسمع ونطيع. لا إله إلا الله، الآن نسمع ونطيع. هذا العصر الذهبي لأمة الإسلام، ثلاث عصور: عصر الصحابة، وعصر أولادهم، وعصوا أحفادهم. والرسول قال هذا الخير، ماذا؟ خير القرون وأفضلها القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، الأول فالثاني فالثالث. لما؟ لأنهم كانوا يجتمعون والله على دراسة كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقال رجل الآن نسمع ونطيع يا عمر، فانظر يا عبد الله انظر كيف لم يمنع الحياة الرجل أن يقول ولا عمر أن يعترف. ما منع الحياة الرجل أن يقول ما قال، ولا منع عمر أن يعترف بالحق، مع أنهما من أهل الحياة، إذ الحياة من الإيمان وكله إيمان. قال والمسلم، المسلم عرف من هو هذا؟ الذي أسلم قلبه ووجهه لله فأطاع الله فيما أمر به وفيما نهاه عنه. المسلم كما يستحي من الخلق أي الناس، فلا يكشف لهم عورة ولا يقصر في حق وجب لهم عليه، ولا ينكر معروفا أساء إليه، لا يخاطبهم بسوء ولا يجابهم بمكروه. ها نحن مع المسلم، جعلنا الله منهم. قال والمسلم الحق كما يستحي من الخلق من الناس، فلا يكشف لهم عورة، أليس كذلك؟ ولا يقصر في حق وجب لهم عليه، بل يعطيه ويقدمه، ولا ينكر معروفا أسدوه إليه، ما ينكر الفضل والإحسان. مع هذا لا يخاطبهم بسوء ولا يجابهم بمكروه، فهو يستحي من الخالق، فلا يقصر في طاعته ولا في شكر نعمته، وذلك لما يرى من قدرته تعالى عليه وعلمه به، ممتثلا قول ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود هذا الصاحب الجليل، قال استحوا من الله حق الحياء يا عباد الله، استحوا من الله حق الحياء، فاحفظوا الرأس وما وعى والبطن وما حوى، واذكروا الموت والبلاء. هذه موعظة من؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول وهو يخطب الناس، استحوا من الله حق الحياء فلا تخرجوا عن طاعته، وإذا فاحفظوا الرأس وما وعى، السمع والبصر واللسان والبطن وما حوى، واذكروا الموت والبلاء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحى منه من الناس، رواه البخاري، فالله أحق أن يستحى منه من الناس. عرفتم هذا؟ تمام هذا الحديث، فالله أحق أن يستحى منه من الناس. هذا الحديث عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نترك، دلنا عن عوراتنا ما نأتي منها وما نترك. قال احفظ عوراتك إلا من زوجك أو من مالكت يمينك، ما تظهر فرجك ولا فخذيك ولا ولا، إلا لزوجتك أو ما ملكت يمينك الجارية التي يتسراها. قلت يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في بعض مختلطين، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فلا يراها. قلت إذا كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحى منه من الناس حتى وأنت وحدك في الفراغ. لا تكشف عوراتك كثيرا، استحي من الله عز وجل. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الحياة وأن يحيينا ويميتنا عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.